بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين: فصل. النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النذر، فقال: النذر مكروه. ووجه كراهته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يستخرج من مال البخيل، فدل ذلك على أنه مكروه. ولكن يترتب على النذر آثاره كاملة، وهذه من المسائل التي قيل إنها استثناء لقاعدة أن الممنوع لا يترتب عليه أثره. قال: ولا يصح إلا من مكلف، فمن كان فاقد الأهلية، أي فاقد كمال الأهلية بكونه مجنونا أو غير بالغ، فإن نذره ليس بلازم. نعم. والمنعقد ستة أنواع. نعم، قال: والمنعقد من النذر ستة أنواع. المطلق كلله، وقوله منعقد أي يترتب عليه أثر إما كفارة أو لزوم. والمطلق كلله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين إن فعله. نعم، قال: المطلق أن يقول لله علي نذر، إما أن يقول لله علي نذر ويسكت، أو يقول لله علي نذر إن فعلت كذا، ففي الحالتين يسمى نذرا مطلقا. قال: ولا نية، أي ولا نية في معين نذره، لا صلاة ولا صياما. قال: فكفارته كفارة يمين، لأنه غير محدد فيرجع فيه إلى كفارة اليمين. الثاني نذر لجاج، نذر لجاج وغضب. نعم، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كإن كلمتك فعلي كذا، فيخير بين فعله وكفارة يمين. نعم، قوله نذر اللجاج والغضب يعني أن ينذر ظاهره صيغة النذر والتبرر، لكنه في الحقيقة إنما قصد الحلف، وهو أن يعلق له شرطان. الشرط الأول أن يعلقه على وصف، والشرط الثاني أن يكون هذا التعليق الغرض منه واحد من أربعة أشياء: إما الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. إذن لا نحكم بأن النذر نذر لجج وغضب إلا بقيدين: لا بد من وجود التعليق، والأمر الثاني لا بد أن يكون القصد منه أحد أمور أربعة. وذلك قال المصنف: هو تعليقه بشرط. هذا هو القيد الأول الذي لا بد من وجوده، يقصد المنع منه، هذا هو القيد الثاني ذكرت لكم قبل قليل. قال: يقصد المنع منه أو الحمل عليه، هذا هو الحث أو المنع، ومثله التصديق أو التكذيب، فإن التصديق والتكذيب بمعنى المنع والحمل، يعني المنع من التصديق حينئذ يكون تكذيبا، أو الحمل على التصديق فيكون تصديقا. الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي فيخير أيضا. نعم، النذر المباح هو أن ينذر ويعين المنذور، ولكن إنما يكون ذلك المنذور ليس من الطاعات، وإن من الأمور المباحة، كلله علي أن أفعل كذا في لبسي وأفعل كذا في سيارتي، فكل هذا من باب التخير، فيخير بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين. فقوله فيخير أي بين فعل المنذور وكفارة اليمين. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه، فالتكفير أولى. نعم، قال: نذر مكروه أي أن الأولى التكفير كفارة اليمين دون فعل المنذور. قوله كطلاق أي حيث كان الطلاق مكروها ولم يكن مستحبا أو واجبا. فأما الكراهة فقد مر معنا حديث محارب بن دثار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ويكون مندوبا عند عدم استقامة الحال، ويكون واجبا إذا فقدت الكفاءة لكون المرأة قد يعني وقعت في الزنا على الرواية الثانية، وأما الرواية الأولى فإنه يكون طلاقها أولى. نعم. الخامس نذر معصية كشرب خمر، فيحرم الوفاء ويجب التكفير. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المعصية وسكت عن الكفارة، فدل على أنه يكفر، فهو إلغاء للصفة مع إبقاء الحكم الأصلي وهو التكفير. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط، كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فيلزم الوفاء به. نعم، نذر التبرر هو أن يعين المنذور ويكون برا، فالمنذور بر، هذا واحد. ثانيا أن هذا البر المنذور قد يكون مطلقا من غير قيد، فيقول: لله علي أن أصلي ركعتين في كل يوم، وقد يكون معلقا، ولكن هذا التعليق ليس المقصود منه لا الحث ولا المنع ولا التصديق ولا التكذيب، ليس مقصودا منه واحد من هذه الأمور الأربع. فحينئذ ففي الحالتين يسمى تبرر. ومثاله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أو أصلي كذا. فهنا قوله إن شفى الله مريضي هذا تعليق، وهذا التعليق لا يقصد منه الحث أو المنع، لأن الله عز وجل هو الشافي، فليس حثا ولا منعا للمقسم عليه. قال: فيلزم الوفاء بالنذر، فإن عجز عنه لزمته كفارة واحدة، وأما إن تركه من غير عجز فإن عليه الكفارة إذا كان يفوت، وإذا كان لا يفوت فإن عليه الكفارة على كل ترك، ويتداخل الكفارات. ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع لا إن نذر أياما معدودة. يقول الشيخ: من نذر الصدقة بكل ماله فإنه يكفيه أن يتصدق بثلثه، قضى به الصحابة رضوان الله عليهم، أو نذر صوم شهر ونحوه كأسبوع لزمه أن يتابع بين صوم الشهر كامل فيجعله 30 يوما متوالية أو 29 أو 7 أيام متوالية، أو نذر سنة فيصوم السنة متوالية لزم التتابع لأن اللفظ يقتضيه. قال: لا إن نذر أياما معدودة، كأن قال الله علي أن أصوم 7 أيام، 7 أيام لا يلزم فيها التتابع، أو قال الله علي أن أصوم 30 يوما فلا يلزم فيها التتابع، إذ اللفظ لا يدل عليه. وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء. سن الوفاء بالوعد، من وعد غيره وعدا فإنه يسن له الوفاء به، في قول عامة أهل العلم حكي إجماعا، وإن حكي عن بعض المالكية خلافا، فإن الوعد ليس بملزم وليس بواجب. قول المصنف رحمه الله تعالى: وحرم بلا استثناء. وحرم بلا استثناء، هذه المسألة مشكلة. كيف يكون الوفاء مسنونا الوفاء به الوعد، كيف يكون الوعد مسنونا الوفاء به ويحرم فعله بلا استثناء؟ ولذلك هذه المسألة مشكلة. وقد قرر بعض المحققين أن قول المصنف وحرم بلا استثناء أنه محمول على ما إذا وعد وعدا ولم يكن جازما بفعله أو غالبا على ظنه أنه سيفعله، فحينئذ يحرم عليه الفعل. وأما إن وعد وعدا وهو جازم بفعله أو غالب على ظنه أنه سيفعله، فإنه في هذه الحالة ليس الوعد حراما بلا استثناء. وهذا التوجيه إنما هو من منصور في حواشيه على الإقناع، وفي النفس منه شيء، ولعل الأقرب والله أعلم أن هذه الكلمة تتابع العلماء على تصحيفها، وأن الصواب فيها ولا يحرم بلا استثناء، لعل هذا الصواب فيها ولا يحرم بلا استثناء. نعم، وإلا فهي موجودة في المنتهى وغيره. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. نعم، هذا الكتاب هو الكتاب الأخير، نختم به شرح كتابنا بإذن الله عز وجل، وأورد في الأخير لأن الخصومات قد ترد في المعاملات والمعاقدات في الأنكحة، وقد تقع أيضا في الجنايات حينما يكون يجب عليها أثر من قود أو ضمان. وهو فرض كفاية كالإمامة. نعم، هو فرض كفاية على المسلمين كالإمامة، فيجب عليهم أن ينصبوا أحدا، فإن نصب شخص إماما فيجب على الإمام حينئذ أن ينصب قاضيا ما لم يتولى بنفسه. فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. نعم، قوله يختار أي ندبا أفضل من يجده علما وورعا، إذ قد يكون الأفضل ممتنعا أو منشغلا بما هو أنفع للناس. قال: ويأمره بالتقوى وتحري العدل، وهذا واضح، لأن الصحابة عندما كانوا ينصبون قاضيا، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ينصب عاملا، والعامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالقضاء، كان يأمرهم بذلك. وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك. طيب، هذه مسألة ما الذي يفيده ولاية القضاء. العقود بعضها عقود إطلاق كالقضاء والوكالة، وبعضها عقود تقييد كالحجر. وعقود الإطلاق إما أن تكون ولاية عامة أو خاصة، فالولاية الخاصة هي الوكالة والولي والوصي، فهؤلاء الثلاثة عقد الإطلاق في حقهم إنما يستفاد بما وكلهم أو أوصى إليهم ونحو ذلك. أما الولاية العامة كالقضاء فإن ما تفيده الولاية هو ما ذكره العلماء هنا، فقال وتفيد ولاية عامة ولاية حكم عامة، أي الولاية العامة في الحكم فصل الخصومة. المراد بالخصوم المراد بالحكومة الخصومة، والتعبير بالخصومة أدق لأن الحكومة هي التي حكم فيها، وأما الخصومة فتكون متقدمة. قال وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، وهذه تسمى التنفيذ، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه حيث لا ولي عليهم. قال وغائب إذا لم يوكل، ووقف عمله، أي له النظر على الأوقاف إذا لم يكن عليها ناظر في محل عمله لا مطلق الأوقاف. قال ليجري على شرطه، أي على شرط الواقف. قال وغير ذلك مما يقتضيه، وجعلوا له ضابطا. قالوا الضابط ما جرى ما نص عليه في نيابة ولي الأمر. نعم. ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في أحدهما أو فيهما. نعم، عموم النظر في عموم العمل يقول انظر جميع القضايا في جميع البلدان، وخاصا في أحدهما أن يقول لك النظر في الجنايات مثلا والجزاءات، أو لك النظر في المعاملات المالية أو في الأنكحة في عموم البلدان، وخاصا في عموم خصوص البلدان أن يقول انظر كل شيء في البلد الفلاني فقط. وفيهما أي خصوص النظر في خصوص العمل، انظر في قضايا الأحوال الشخصية في البلد الفلاني فقط، والغالب الآن عندنا هو خصوص نظر في خصوص عمل. نعم. وشرط كون قاض بالغا. نعم، لأن غير البالغ لا يصح تصرفه لنفسه، فلغيره أولى. عاقلا، لأن العاقل كذلك مثله. ذكرا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم لامرأة، والقضاء فيه معنى الولاية العامة. حرا. نعم، لأن القن لا يملك وقته، ووقته مملوك لسيده. مسلما، لأن القضاء فيه ولاية، والكافر لا ولاية له على مسلم. عدلا. عدلا، لأنه لا تقبل شهادة غير العدل، فمن باب أولى قضاؤه. سميعا. نعم، لأن الدعوة تحتاج إلى سماع، لأن القضاء يحتاج إلى سماع الدعوة، فلا بد أن يكون سميعا، والأصم لا يقبل منه ذلك. بصيرا. البصر شرط في القاضي، لأن البصر يحتاج إلى معرفة محل المدعى عليه وعينه، فقد يختلفون في الصفة، فلا بد أن يكون القاضي بصيرا. متكلما. نعم، لأن الحكم لا بد أن ينطق به، وغير المتكلم لا يستطيع ذلك. مجتهدا ولو في مذهب إمام. نعم، اشترط العلماء أن يكون مجتهدا ولو في مذهب الإمام. هذا قوله ولو في مذهب الإمام، قال صاحب الإنصاف عليها العمل بين المسلمين، لأنه لا يمكن أن يوجد المجتهد المطلق. ومعنى قوله مجتهد أي مجتهد في تنزيل المسائل على الصور، ليس مجتهدا بمعنى أنه من أصحاب الوجوه، لأن طبقات المجتهدين في المذهب درجات، ذكرها ابن حمدان ونقل عنه المرداوي في آخر الإنصاف. نعم. وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. نعم، هذه مسألة التحكيم، فإن من حكم اثنين، فإن الخصمان إذا حكما شخصا معينا بشرط أن يكون رجلا يصلح للقضاء، رجل لأن القضاء لا يليه إلا الرجال دون النساء، ويصلح للقضاء للشروط السابقة، قال نفذ حكمه كالقاضي في كل ما ينفذ فيه حكمه والله إمام أو نائبه لا فيما عداه. نعم. وسن كونه قويا بلا عنف. نعم، هذه من المستحبات أن تكون شخصيته قوية بلا عنف لكي لا يهابه الخصوم. لينا بلا ضعف، لأنه لو كان ضعيفا غلب أمره، وإن كان ليس بلين وإنما كان قاسيا هابه الناس. حليما، وذلك عبر مصنف بين القوي واللين. نعم. حليما، ليصبر على حجاج الناس وألفاظهم. متأنيا. نعم، لأن الحلم والأنا من أحب الصفات إلى الله عز وجل. فطنا. فطنا، بأن يكون فيه فراسة ينتبه لللفظ. عفيفا، عن أموال الناس وأعراضهم. وعليه العدل بين متحاكمين في سواء كان قاضيا أو حكما. في لفظه إذا تكلم، ولحظه أي نظره، ومجلسه بأن لا يلتفت لأحدهما دون الثاني، ودخول أن يقدم أحدهما دون الثاني من مجلسه، ودخول عليه. نعم، بدخول عليه، بل يدخلان عليه معا، أو إن كان المحل ضيقا أن يصطلحا في الدخول، فإن اختلفا أيهما المدعي فيقرع بينهما. وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، لا يقضي القاضي وهو غضبان. أو حاقن. نعم، الحاقن والحاقب في معناه، أو وهما في معنى الغضبان. أو في شدة جوع أو عطش، أو يعني لا يستطيع الفكرة، أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. نعم، كل هذه لأنها تشتت الذهن ولا يستطيع معها القضاء، وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. نعم، هناك فرق بين الهدية والرشوة، والهدية قد تحرم مع أنها ليست برشوة. الرشوة هي أمران وأحدهما أشد من الآخر. الأمر الأول من أعطي شيئا من المال ليعمل العمل الذي كلف به فهي رشوة وإن لم يغش. وأما الثانية وهي أشد حرمة، فإنه من أعطي مالا ليظلم ويغش في عمله. ولذلك لما ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك قال لما منع أبو سلمة بن عبد الرحمن من الدخول على وال قيل له أعطه المال، قال إنها رشوة، قال إنك لم تظلم أحدا ولكن العام لم يدخلك إلا بمال، قال لو ظلم لكان كفرا أي ظلما، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون. سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول ذلك. إذن رشوة أمران كلاهما يدخل في اللعن، من أدى عمله على وجهه لكنه أخذ عليه مالا فهو رشوة، ويزداد ظلما ويدخل في عموم قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الكافرون الفاسقون، فيما إذا غش أو ظلم، هذه تسمى الرشوة. الهدية هو أن يأخذ مالا لغير عمله، تهدى له الهدية لا لأجل العمل وإنما مطلقا. والقاضي حرام عليه الهدية إلا إذا كان الرجل الذي أهداه قد جرت بينهم عادة أنه يهديه قبل ذلك أن يكون قريبا أو جارا، وليس للمهدي حكومة عنده أي خصومة. نعم. ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. نعم، لا ينفذ حكمه على عدوه لأنه متهم فيه، ولكن ينفذ حكمه له ولا لنفسه مطلقا ولا لمن تقبل شهادته له لأنه متهم. نعم. ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره إلا غير برزة فتوكل كمريض ونحوه، وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى في قضية الاستعداء والإحضار. يقول الشيخ ومن استعداه على خصم في البلد، يعني أنه قال إن فلان عدو لي بما تتبعه الهمة. انظر معي، عندنا مسألتان لكي نعرف كلام المصنف، عندنا الدعوة وعندنا الاستعداء. فأما الدعوة فإنها تجوز بالقليل وبالكثير، وأما الاستعداء الذي يلزم إحضاره فإنه لا يكون إلا بما تتبعه الهمة. طيب، قال لزمه إحضاره فلا يلزم الإحضار إلا بما تتبعه الهمة، وأما ما كان دون ذلك كان قليلا فلا يلزم الإحضار وإنما ترفع الدعوى عليه وله حق التقاضي، فإن حضر بإرادته وإلا حكم كغائب. قال إلا غير برزة، البرزة هي المرأة التي تخرج، فغير البرزة هي التي تمكث في بيتها وتسمى مخدرة، فإن غير البرزة وهي المخدرة لا يلزمها الحضور القاضي فتوكل غيرها كمريض، أي أن المريض مثلها يأخذ حكمها ونحوه من أصحاب السلطان، قيل إن صاحب السلطان الكبير فلا يلزمه الحضور. نعم. قال وإن وجب، أي وجبت على البرزة والمريض يمين أرسل من يحلفهما، أي من يحلفهما أي يحلف البرزة والمريض ونحوها. نعم. فصل. وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن صفة الدعوة، قال إنه يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه الذي ينكر، وأما المدعى عليه مطلقا فلا يشترط فيه هذا الشرط، أن يكون جائز التصرف إما بنفسه أو بتوكيل غيره له. وتحرير الدعوة، يعني لا بد أن تكون محررة بأن يعرف ما الذي يطلبه، لأن بعض الخصوم يأتي أمام القاضي ويتكلم بقصة حياته فكأنه يقول أيها القاضي ابحث لي عن مسألة لي فيها حق فأثبتها له، فالقاضي حينئذ يصرف الدعوة لعدم تحرير الدعوة فيقول ماذا تطلب. وذلك بعض العلماء يقول المفتي لا بد أن يسأل المستفتي ويطلب منه تحرير الدعوة، تحرير الفتوى ندبا لا وجوبا، لأن بعض المستفتين يعطيك قصة حياته، جئت وفعلت وفعلت وفعلت، يأتي لك ما الذي فعله، هل علي شيء، عمرتي صحيحة أم لا، يبدأ من أول ما أخذ العمرة إلى أن تحلل. فنقول اسأل حرر الفتوى، لكنه ليس واجبا، الواجب تحرير الدعوة في القضاء، وأما تحرير الفتوى أو الاستفتاء فإنه مندوب. نعم. وعلم مدعى به إلا فيما نصححه مجهولا كالوصية. المدعى به لا بد أن يكون معلوما إلا ما يجوز الدعوة به مجهولا كالوصية، فإن تصح كما تقدم مجهولة. فإن ادعى عقدا ذكر شروطه أو إرثا ذكر سببه أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء. إن ادعى المدعي عقدا لا بد أن يذكر شروطه، لأن شروطه ربما تخالف حقيقته فتفسد العقد، فيكون هنائذ عقدا فاسدا أو باطلا. قال أو ذكر إرثا لا بد أن يذكر سببه، أهي قرابة أم سبب كالأنساب ونحوها. قال أو محلا بأحد النقدين قومه بآخر، من ادعى شيئا وفيه شيء من ذهب، مثل ادعى عليه مثلا قطعة خشب فيها ذهب مثلا أو إناء فيه ذهب لغير الشرب، فلا بد أن يذكر قيمة الذهب الذي فيه، ويقيمه بماذا؟ يقومه بالفضة، وإن كان فيه فضة قومه بالذهب. لماذا؟ لكي لا يؤدي ذلك إلى الربا، لأنه لو قوم الذهب بالذهب لأدى إلى الربا. نعم. قال أو بهما فبأيهما شاء، أي لو كان محلا بهما بالذهب والفضة فإنه يقوم الإناء الذي من الخشب مثلا وما فيه من الذهب والفضة إما بذهب أو فضة، لأنه حينئذ لا يمكن أن يقوم إلا بأحد الثمنين ولا غير على المشهور. نعم. وإذا حرر لو أمكن التقويم بغيرهما كما في زماننا يقوم بالأوراق النقدية فإنه حينئذ يجزئ. نعم. وإذا حررها فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع، وإن أنكر ولا بينة فقوله بيمينه، فإنك لحكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به. نعم. يقول وإن حرر الدعوى المدعي وذكر المدعى به وذكر أوصافه المؤثرة فيه، فحينئذ يأتي القاضي فيسأل الخصم وهو المدعى عليه، فإن أقر قال نعم أقر، فإنه يحكم على المدعى عليه للمدعي، لكن بشرط أن يقول المدعي فاحكم لي، أدعي بكذا فاحكم لي، فلا بد أن يكون قد طلب الحكم له. وهذا معنى قوله فإن أقر الخصم أي المدعى عليه حكم عليه، أي على الخصم المدعى عليه بسؤال مدع. طيب. وإن أنكر أي وإن أنكر المدعى عليه ولا بينة وهي الشهادة ونحوها فقوله بيمينه، أي فقول المدعي بيمينه بالإنكار أو الإقرار ببعضه، فقول المدعى عليه بيمينه سواء بالإنكار للكل أو لبعض الشيء بيمينه، فلا بد أن يحلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن كانت بينة حكم بالبينة القاضي. قال فإن نكل أي المدعى عليه حكم عليه أو حكم عليه أي حكم عليه القاضي، فحكم على المدعى عليه بالنكول لقضاء عثمان رضي الله عنه ولا ترد اليمين إلى المدعي بسؤال مدع، أي لا بد أن يسأل الحكم عليه في مال وما يقصد به، أي ما يقصد به المال، وأما غير ذلك كالأنكحة والجنايات فإنهما لا يقضى فيهما بالنكول، وإنما الإنكار وحده ينفي ثبوتها عليه. نعم. ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، لا في حق الله كحد وعبادة. نعم. عندنا مسألتان بعض الإخوان يلبس بينهما، فرق بين الاستحلاف وبين القضاء بالنكول. القضاء بالنكول يكون فقط في الأموال وما يقصد به المال، وأما الاستحلاف الذي يكون للمنكر الذي توجهت عليه اليمين فيكون في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة نسب. ورجعة ونسب، الرجعة معروفة والنسب إما في إثبات النسب أو في إثبات مجهول النسب، إثبات مجهول النسب، إثبات نسب مجهول النسب أو إثبات كونه لقيطا، فمن ادعى لمجهول النسب أنه لقيط. قال ونحوها مما يلحق بالنكاح كالإيلة وغيره. نعم. لا في حق الله كحد وعبادة، فإنه لا يستحلف فيه. والعبادات مثل الصلاة والنذر والزكاة، إذا ادعى أنه قد أدى الزكاة وأنكر الساعي. نعم. واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته. نعم. وتقدمت هذا في أول الأيمان. ويحكم بالبينة بعد التحليف. نعم. لو أنه حلف بالإنكار ثم جاء المدعي بالبينة فإنه يحكم بها إلا في حالة واحدة، إذا قال لا بينة لي ثم بعد ذلك أتى بها، فإنه حينئذ قد شهد أن بينته كاذبة. نعم. وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا. نعم، يقول ويحكم نعم وشرط في بينة عدالة ظاهرة، الظاهر هو أمام الناس إلا النكاح، فالنكاح يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة، وما عدا النكاح فإنه لا بد أن يكون ظاهرة وباطنة أي خفية، وتعرف الباطنة بالمزكي. نعم. وفي مزك معرفة جرح وتعديل. نعم، المزكي يشترط فيه العدالة، وإضافة العدالة لا بد أن يكون عارفا بالجرح والتعديل، ما الذي يقدح في العدالة وما الذي لا يقدح فيها، وسيذكره المصنف. ومعرفة حاكم، أي ويشترط في المزكي إضافة لعدالته ومعرفته الجرح والتعديل أن يكون الحاكم عارفا خبرته الباطنة، أي خبرة المزكي الباطنة. خبرته بماذا؟ خبرته بشيئين، خبرته بالبينة وهم الشهود، وخبرته بالتعديل والجرح. نعم. وتقدم بينة جرح، نعم، على بينة التعديل. فمتى جهل حاكم حاكم، كيف بينة الجرح والتعديل؟ شاهد حضر أمام القاضي وأتى باثنين يشهدان أنه عدل، وقدم المدعى عليه اثنان يشهدان أنه مجروح، فتقدم بينة الجرح على بينة التعديل. طبعا ليس مطلقا، وبعضهم يجعل التفسير فيه ولهم تفصيل فيها. نعم، مذكور في محله. نعم. فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقة. نعم، لأنه لا يجوز الحكم على مجهول الحال ولا يقبل فيها، ليس الحكم عليه طبعا بالتعديل، لا يجوز الحكم عليه بالتعديل، ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان. نعم، لأن هذا هو الأصل. ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. نعم، هذا الحكم على الغائب، يقول إن الغائب ضابطه عند الفقهاء من سافر مسافة قصر، وتقدم في درس الأمس أنه 16 فرسخا، أو مستتر في البلد يعني مختف قصدا، قال أو ميت مات ليس لا يمكن إحضاره مجلس القضاء، أو غير مكلف أي المدعى عليه ليس مكلفا، وله بينة أي للمدعي له عائدة للمدعي سمعت أي سمع القاضي البينة وحكم بها ما لم يدل على تأتي بينة تبطلها في غير حق الله عز وجل، فإن حقوق الله عز وجل كالحدود والتعازير لا يحكم بها إلا بحضور، وذلك القضاء عندنا أن على المذهب أنه لا يجوز القضاء في الجنايات ولا في الحدود على الغائب، لا يقضى على الغائب بل لا بد أن يحضر مجلس القضاء، هذا على المذهب، وفي رواية أنه يجوز القضاء عليه ولكن يبقى التنفيذ لحين حضوره. قال ولا تسمع على غيرهم أي على غير من تقدم حتى يحضر أو يمتنع، على غير المسافر أو المستتر أو الميت أو غير المكلف، أو يمتنع أي يمتنع من الحضور فيكون حينئذ ممتنعا، هناك فرق بين الممتنع والغائب. نعم. ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. نعم، يقول الشيخ ولو رفع إليه أي إلى القاضي حكم لا يلزمه نقضه، يعني لا يجب عليه نقضه لظهور الدليل على خلافه، لينفذه أي رفع إليه حكم لينفذه، وجه إليه حكم لينفذ مضمونه، وسيأتي إن شاء الله كتاب القاضي إلى القاضي، لزمه تنفيذه أي تنفيذ حكم القاضي الأول. نعم. ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه. نعم، نقف هنا. يقول الشيخ ويقبل كتاب قاض إلى قاض، قاض في بلد يحكم، يرسل كتابا إلى قاض في بلد آخر ويسميه الفقهاء بالاستخلاف، في كل حق آدمي، في حقوق الآدميين دون حقوق الله عز وجل فإنه لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. قال وفيما حكم به، يعني فيما بعد سماعه البينة فيحكم ويرسله إلى القاضي الثاني لينفذه، أي لينفذ مضمون الحكم. نعم. لا فيما ثبت عنده ليحكم به. نعم، لا فيما ثبت عنده، بأن ثبت عنده البينة فقال للقاضي الثاني احكم بها لا يصح، بل لا بد أن تكون البينة قد ثبتت عند القاضي الثاني، عند الذي القاضي الذي يحكم يعني، إلا في مسافة قصر. نعم، لأن ما كان دون مسافة القصر كأنها بلد واحدة فيكون بمثابة التوكيل، التوكيل. نعم. فصل. والقسمة نوعان. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن قسمة الأموال وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار. نعم، أختصر لكم هذا الباب في جملتين ثم نرجع لتفصيل المصنف. هذا الباب ما معناه؟ اثنان أو أكثر يشتركون شركة أملاك في أموال، سواء كانت عقارا أو كانت بهائم أو كانت سيارات أو غير ذلك من الأمور، ثم أرادوا قسمة هذه الأموال بينهم، فنقول إن قسمة هذه الأموال لها حالتان، إما أن تكون قسمة تراضي أو قسمة إجبار. فقسمة التراضي معناها أنه ليس للقاضي أن يقسم المال بينهما إلا بتراضيهما، فإن لم يتراضيا لم يقسم المال بينهما، وإنما باع المال وقسم بينهما الثمن. وأما قسمة الإجبار فهي التي إذا طلب أحد الخصمين القسمة وامتنع الثاني فللقاضي أن يقسم العين بينهما قسمة إجبارا، فيعطي كل واحد قسمة ولا يبيع العين. إذن الفرق بينهما ما الذي يفعله القاضي؟ ولذلك تذكر في باب القضاء. ما الضابط؟ ذكر الضابط هنا فيما يقسم قسمة التراضي وما يقسم قسمة إجبار. يقول المصنف: وقسمة التراضي هي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض. إذا كانت العين أو الأعيان المملوكة بينهما شركة أملاك يوجد فيها واحد من وصفين فإنه لا يجوز قسمتها قسمة إجبار، وإنما قسمة تراضي. وهي إذا وجد ضرر على أحد الشريكين أو لم يمكن التعديل بين القسمين إلا برد جزء للثاني، مثل الدور الصغيرة، اثنان يملكان أرضا صغيرة وهذه الأرض 300 متر مثلا، لا يمكن أن تقسم 50-50، أو لا يمكن أن ينتفع ببيت مساحته 50-50 عندنا في هذه المناطق، ولذلك فإنه في هذه الحال لا يمكن القسمة قسمة إجبار، وإنما تقسم قسمة تراضي. إن اتفق فالحمد لله، وإلا باعها القاضي وقسمها بينهما من طلب أحدهما. وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع. نعم، كل الشركاء إذا كانوا أكثر من ثاني من شخص، أكثر من شخصين وإن كان شخصين فلا بد من الشريكين. وحكمها كبيع، أي إذا تراضيا على القسمة فإنه حكمه حكم البيع، ففيه خيار المجلس وفيه خيار العيب وفيه الضمان وفيه سائر الأحكام المتعلقة بالعيب، والشرط يجوز اشتراط شرط كخيار الشرط ونحوه. نعم. ومن دعا شريكه فيها أي في القسمة، وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو هذا مما لا يمكن قسمته مطلقا، وهو العبد والسيف والفرس، إلى بيع أو إجارة أجبر على البيع أو الإجارة. فإن أبى الشريك الممتنع بيع باع القاضي العين إن كان ذاك قد طلب البيع، أو أجر عليهما أي يعني أجر على العين محل الشراكة، وقسم ثمن أو أجرة بينهما على حسب نسبة ملك كل واحد. الثاني قسمة إجبار. قسمة الإجبار هي التي يجبر فيها القاضي، وضابطها وهي ما لا ضرر فيها ولا على الشريكين ولا رد عوض كمكيل ولا رد عوض، بل يمكن أن تكون القسمة من غير تكون القسمة بين العينين متساوية القيمة فلا تحتاج إلى رد عوض، وسيضرب بعد قليل أمثلة لرد العوض. قال: كمكيل وموزون، أي المكيلات والموزونات كلها يمكن قسمتها قسمة إجبار. أنا وأن شريكان في كيس رز، وكيس الرز يحوي 5 أصع، فلي صاعان ونصف ولك صاعان ونصف. موزون، أنا وأنت شريكان في طن من الحديد، فلي نصفه ولك نصفه. القاضي يجبر يعطي كل واحد منا نصفا، ولا ضرر وليس فيه رد عوض لأنها متساوية. كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، مثل أراضي الكبار. نعم. فيجبر شريك أو وليه عليها. نعم، وليه أي ولي الشريك ولو كان غير مكلف. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. قال: ويقسم الحاكم قسمة إجبار أو قسمة اختيار تراض كذلك من غير إذن الغائب، على غائب بطلب شريك أو وليه، أي ولي الشريك، وهذه إفراز، أي أن قسمة الإجبار إفراز وليست بيعا، وليست بيعا، وينبني عليها أنه لا خيار فيها. نعم. وشرط كون قاسم مسلما. طبعا قوله وشرط محل هذا الشرط إذا كان إذا كانت القسمة من الإمام، وأما إذا لم تكن من الإمام فلا تشترط هذا الشرط. وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة، نعم، لأن فيها معنى الولاية والنيابة، فلا بد أن يكون مسلما عدلا عارفا بالقسمة. ما لم يرضوا بغيره، هذا معنى ذكرت لكم قبل قليل، إذا كانت القسمة من الإمام أو المنصب من الإمام. ويكفي فإن رضوا بغيره فلا تشترط هذه الشروط، فمهما رضوا غيره فإنه مقبول. ويكفي واحد ومع تقويم اثنان، يكفي واحد لأنها إخبار وفعل، وأما التقويم فلا بد من اثنان. نعم. وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. نعم، هذه المسألة متعلقة بقسمة التراضي ولها تعلق بقسمة الإجبار. ففي قسمة التراضي إذا عدلت الأسهام ففي قسمة الإجبار تعدل السهام بالأجزاء، مثل المكيلات لكيلان لصاعان ولك صاعان، هذه تساوت بالإجزاء فحينئذ تعدل، هذا هو الأصل. قال وإن لم يمكن تعديلها بالأجزاء وهذه قسمة التراضي فبالقيمة، مثلا أرض مساحتها 1000، الشمالية منها أغلى من الجنوبية، فنقول إن 600 من الشمالية تعادل 400 من الجنوبية وأمكن فرزها، فهذه بالقيمة مثلا. أو بالرد، إيش معنى بالرد؟ بأن يجعل لمن أخذ الأقل أو الأرخص أو الردي مبلغ من المال في الدراهم. قال أو الرد أي برد دراهم له إن اقتضته، أي إن اقتضت ذلك. إذن فقوله وإلا بالقيمة أو الرد هذه متعلقة بقسمة التراضي، والأولى متعلقة بقسمة الإجبار. قال ثم يقرع أي بين الشريكين، وتلزم القسمة بها أي بالقرعة. نعم. وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. نعم، لأنها كما سبق معنا إما أن تكون بيعا وإما أن تكون إفرازا. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الشهادات. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك بكتاب الشهادات وبدأ يتكلم فيها عن بعض أحكامها. نعم. تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. نعم، يقول الشيخ تحملها أي تحمل الشهادة، بمعنى سماع الشهادة والنظر للعين المشهود عليها إن احتاج إلى نظر. في غير حق الله فرض كفاية، لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل إن هذا في الأداء وقيل إنه متعلق بالكفاية لكن بالتحمل، فعند التحمل يكون ندبا وعند الأداء قد يكون واجبا في بعض الأحيان كما سيأتي. وأما حق الله عز وجل فالأصل فيها الستر، فإن تحمل الشهادة في حق الله عز وجل ليس فرض كفاية وإنما يكون مندوبا، فالستر فيها أولى. إذن فقوله تحملها في غير حق الله فرض كفاية أي أنها واجبة على غير الأعيان، وأما الأعيان فيكون في حقهم من فإن فعل البعض ما يسقط به فرض الكفاية سقط عن الباقي، لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال وأداؤها فرض عين مع القدرة، فرض عين لمن دعي وتعذر الوصول للحق من غيره، مع القدرة أي مع القدرة للوصول بلا ضرر. نعم. وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لأنها من القرب الواجبة والواجبات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لا وجعل لأنه في معنى الأجرة، لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي. نعم، لأنها هي ليس الواجب، الواجب هو الأداء، وأما المتأذي بمشي فيجوز له أخذ الأجرة. وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه. نعم، لا يجوز المرء أن يشهد إلا بما يعلمه، لما روينا عند ابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذه فاشهد وأشار إلى الشمس، وهذا المعنى مشهور عند أهل العلم متقبل. قال وأن يشهد أي يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة، غير هذه الثلاثة يحرم الشهادة به. الشهادة بالرؤية واضحة، والسماع واضح أيضا لآية المداينة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والكتابة إنما هي بناء على السماع، والشهادة عليه كذلك. قال أو استفاضة، الاستفاضة هو السماع من العدد الكبير الذين يغلبوا على الظن عدم تواطؤهم على الكذب، والقبول شهادة الاستفاضة ليس في كل شيء وإنما في أشياء دون أشياء، ولذلك قال المصنف أو استفاضة عن عدد يقع بهم العلم، لأنه يغلب على الظن عدم تواطؤهم على الكذب، فيما يتعذر علمه غالبا بغيره، هذا هو الضابط. ومثل له أمثلة قال كالنسب، والمراد بالنسب النسب القريب، كأن يقال إن فلانا هو ابن فلان، وموت أي أن فلانا يشهد أن فلانا قد مات منذ زمن بعيد، ونكاح بأن فلانة زوجة لفلان وإن لم يكن قد حضر نكاحها، وطلاق مثله، ووقف بأن ترى عين موقوفة ولا يوجد نص الوقفية أو من شهدها، ومصرف الوقف كذلك. نعم. واعتبر ذكر شروط مشهود به. نعم. ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره. نعم، قال واعتبر ذكر شروط مشهود به، أي عند تحمل الشهادة، لأن ربما قد يتحمل الشهادة على عقد تكون الشروط مبطلة له، وعند الأداء كذلك. قال ويجب إشهاد في نكاح فقط دون سائر العقود، لما سبق معنا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قال الزيادة تكلم فيها كثير من أهل العلم. قال ويسن في غيره، ومن غيره الرجعة، فإنه مسنون وليس بواجب. وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق. نعم، النطق لأنه لا بد من الأداء باللفظ، لكن تقبل من أخرس بخطه لأنه عاجز عن النطق، وممن يفيق، لكن بشرط أن يكون خطه مستبينا وواضحا، وممن يفيق حال إفاقته وهو المجنون المتقطع، وعدالة. نعم، لا بد من وجود العدالة الظاهرة والباطنة إلا في النكاح وما يحق به، فإنه يكتفى بالعدالة الظاهرة. ويعتبر لها شيئان، أي العدالة، الأول الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. نعم، قال الصلاح في الدين أولها هو أداء الفرائض، أي الصلوات الخمس والصوم، برواتبها، والرواتب هي عشر، ثنتان قبل الفجر وثنتان قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، لأن هذا جاءت من حديث ابن عمر، وجاء أنها 12، فثنتان الزائدة محمولة على أنها ليست من الرواتب. ولماذا قالوا إن الرواتب من تركها لا تقبل شهادته؟ قالوا لأن أحمد قد نص أن من ترك الرواتب فهو رجل سوء لا تقبل شهادته، كذا قال أحمد. والسبب في ذلك قالوا أمران، إما لأنه قد استمر على تركها على سبيل الديمومة، أو لأنه قد امتنع، نصوا على هذا المعنى، فمن تعمد تركها على سبيل التيمم من غير عذر ممتنعا فإنه حينئذ ترد شهادته. أما الحكمة فيها فلأن الرواتب حمى الفرائض، ومن حافظ على على الرواتب فإنه في حال فترته سيحافظ على الفرائض، ومن كان في حال قوته ونشاطه لا يصلي إلا الفرائض فقط، فإن غالب الظن أنه في حال فترته وضعفه سيترك الفرائض، هذه هي الحكمة. نعم. واجتناب المحارم واضح بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. نعم، هذه واضحة. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، ولا عدو على عدوه في غير نكاح. نعم، بالنسبة للمروءة ضابطها الأعراف، فتختلف بأعراف البلدان والأزمان والأمكنة. ثم ذكر المصنف موانع الشهادة، فقال إن موانع الشهادة أولها ألا يكون من عمود نسبه أصوله أو فروعه، سواء كان وارثين أو غير وارثين. والثاني ألا يكون زوجا، فلا يقبل شهادة الزوج للآخر. قال ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، ولا عدو على عدوه وهو ذو الضغينة في غير النكاح، لأن النكاح وإن كانت شهادة عليه حيث ألزم المهر أو النفقة إلا أن فيها معنى الشهادة له. نعم. ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه. نعم، هذا ضابط العداوة. ومن لا تقبل له تقبل عليه. نعم، هذا الضابط. نعم. فصل. وشرط في الزنا. نعم، بدأ في هذا الفصل يذكر نصاب الشهادة. وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر بها 4. نعم، هذه تقدمت. أنصب الشهادة تارة يكون 4 رجال، وتارة يكون 3 رجال، وتارة يكون رجلان، وتارة يكون رجلا وامرأتان، وتارة يكون رجلا واحدا فقط، هذه أنصبة الشهادة على المشهور، وبعضهم يزيد امرأتان، وتارة يكون امرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء. نعم. فبدأ أولا بالنصاب الأول وهو 4، فقال وشرط في الزنا 4 رجال أو ما في حكم الزنا كاللواط يشهدون به، وتقدم. أو أنه أقر بها 4. نعم، مثلها تقدم. وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3. نعم، هذه مسألة مهمة. قول المصنف في دعوى فقر ممن عرف بالغنى، لو أن رجلا كان غنيا وعرف بالغنى ثم ادعى الفقر، فننظر لماذا ادعيت ذلك. فإن ادعى ذلك لأجل إثبات الإعسار فيكفي 2، وإن ادعى ذلك لأجل أن يأخذ مال الزكاة فلا بد من ثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهد لك ثلاثة من أولي الحجة من قومك. إذن قول المصنف في دعوى فقر ممن عرف بغنى، مراد المصنف إذا كان مراده بهذه الدعوة أخذ الزكاة. نعم. وفي قود وفي قود، يعني فيما يثبت به القود وهي الجنايات وتقدم. وإعسار، أي أنه كان غنيا ثم ادعى الإعسار لكي لا تتجه إليه المطالبة. وموجب تعزير، نعم واضحة، أو حد ونكاح ونحوه، حد أي غير الزنا، ونكاح ونحوه، أي نحو النكاح مثل الطلاق، مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان. نعم، يكفي فيه رجلان ولا يجزئ فيه شهادة رجل أو امرأتان. وفي مال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. نعم، وفي مال أو ما يقصد به المال مثل المهر ومثل عوض الخلع مثلا ومثل الإتلافات، إذا شهد أقوام أن فلانا أتلف سيارة فلان فهذا يقصد به المال، لأن نتيجة التصرف هو الضمان وهو مال، فيكفي رجلان أو رجل وامرأتان، فرجل وامرأتان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال: أو رجل ويمين المدعي، لحديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين المدعي. نعم. وفي داء دابة وموضحة ونحوهما قول اثنين وما عذر واحد. نعم، هذه النصاب الذي يقبل فيه شهادة رجل واحد، وهو إذا تعذر وجود اثنين في مسألة دابة وموضحة ونحوه مما يحتاج إلى خبر أو إخبار بحال فلا بد من اثنين، فقوله ومع عذر أي ومع تعذر يكفي واحد. نعم. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع، يعني العيوب التي يفسخ بها النكاح، ورضاع ورضاع مثل المرأة التي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع، واستهلال، استهلال بمعنى أن الولد خرج من بطن أمه مستهلا، إما صارخا أو باكيا أو عاطسا أو على تحقيق كثير المتأخرين أو تحرك حركة كثيرة. نعم. وجراحة، أما النفس فلا عبرة به. وجراحة ونحوها في حمام، لأن الاستهلال يترتب عليه الإرث. قال: وجراحة ونحوها، أي نحو الجراحات مثل الإتلافات ونحوها، في حمام وعرس، لأن الحمام إنما يكون للنساء والعرس إنما فيه نساء لا يختلط فيه رجل معهم، امرأة عدل أو رجل عدل. نعم، لتعذر وجود الرجال في هذه المواضع. قال رحمه الله تعالى: بناء ذلك فالأنصب التي ذكرها المصنف أربعة رجال، ثم ذكر ثلاثة رجال، ثم ذكر رجلين، ثم ذكر رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل مع يمين المدعي، ثم ذكر رجلا فقط واحد إذا تعذر الرجلان، ثم ذكر بعد ذلك امرأة واحدة، فالمراتب سبع كما ذكرها هنا. فصل: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. نعم، الشهادة على الشهادة هو أن يأتي شخص قد شهد بشيء فيستدعي لآخر ويسمى فرعا، فيقول: اشهد أني شهدت بكذا، فيكون الفرع هو الذي ينقل الشهادة، وهذا معنى قوله: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهي حقوق الآدميين، وأما حقوق الله عز وجل فلا تقبل فيه الشهادة على الشهادة. فلو قال: اشهد أن فلانا قد شرب الخمر، أو أني رأيت فلانا يشرب الخمر، فإن هذه الشهادة غير مقبولة، شهادة الفرع. وشرط في شهادة، في قبول شهادة الفرع، تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره. نعم، الشرط الأول أن شاهد الأصل الذي باشر الشهادة بسماع أو برؤية لا بد أن يكون متعذرا حضوره مجلس القضاء، إما بسبب موته أو مرضه أو غيبته مسافة قصر أو لكونه خائفا من سلطان أو غيره، كأن يكون خائفا من ملازم، أي غريم من ملازم، غريم ملازم له. نعم. ودوام عدالتهما، أي عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع الذي استدعي، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول: اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض. نعم، هذا الشرط مهم سنقف معه قليلا. الشرط الثالث هو الاسترعاء، مأخوذ من قول الشاهد الأصل لشاهد الفرع: أرعني سمعك، فكأنه يقول: اسمع مني. فلا بد أن يكون شاهد الأصل قد طلب من شاهد الفرع أن يسمع شهادته، قال واسترعاء أصل لفرع أو لغيره. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى أن يكون شاهد الأصل يقول لشاهد الفرع اسمع مني الشهادة ويأتي بها على وجهها. النوع الثاني أن يكون شاهد الأصل استرعى شخصا آخر وفي هذا المجلس سمعها شخص ثالث، فالشخص الثالث يسمى شاهد فرع كذلك. وبناء عليه فإذا لم يسترع أحدا وإنما تكلم من غير أن يقول اسمع عني أو اشهد أني أشهد، فإن شاهد الفرع لا تقبل شهادته لأنها في معنى النيابة، والنيابة لا بد فيها من التوكيل. إذن هذا قول شاهد الفرع أو غيره، وهو يسمع أي أن غيره يسمع فيقول، أي يقول شاهد الأصلي اشهد، هذا هو الاسترعاء، أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه، أي ونحو ذلك من أن يقول اشهد أني رأيت كذا ونحو ذلك. ثانيا وتأديته أو يسمعه يشهد بها عند حاكم، هذا الأمر الثالث. الأمر الثاني، الأمر الأول أن يستدعي الفرع، الأمر الثاني أن يسترعي غيره وهو يسمع، الثالث أن يسمع شاهد الفرع الشهادة وقد أدى بها الشاهد عند الحاكم. الأمر الرابع أن يعزوها إلى سبب كبيع وقرض بأن يقول أشهد أني أن لفلان على فلان ألفا بسبب بيعه الفلاني، فحينئذ تقبل الشهادة بالمال إذا ذكرها لسبب، لأن هذا السبب الذي يذكره شاهد الأصل يزيل الاحتمال. إذن هذا الشرط هو الاسترعاء إنما شرط لأنه بمعنى النيابة، ولأن عدم الاسترعاء قد يوجد احتمالا بتتمة للشهادة غير تسقط الحق، فإذا وجد شيء من الأمور السابقة فإنه يصح تحمل الفرع لشهادة الأصل. نعم. وتأدية فرع بصفة تحمله أي من غير تغيير، وتعيينه لأصل يقول إني أشهد أن فلانا، وثبوت عدالة الجميع، ثبوت عدالة الجميع عند أداء الشهادة الثانية شهادة الفرع. وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض ضمنه. نعم. قال إذا رجع الشهود، طبعا هذا ليس متعلق بالشهادة على الشهادة وإنه مطلق الشهادة، إذا رجع الشهود قبل الحكم فإنه لا يحكم به، فلا بد أن يكونوا مستمرين على شهادتهم إلى حين الحكم. وبعده أي بعد الحكم لم ينقض الحكم لأنه ثبت ببينة، لكنهم يكونوا ضامنين لأن رجوعهم بعد الحكم. نعم. وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمن. لو بان خطأ المفتي الذي يفتي أو القاضي في إتلاف، أي إتلاف مال أو إتلاف عضو، فإنه يضمن. مثال ذلك لو أن مفتيا أفتى جهلا منه كما يفعل بعض الناس، إما جهلا بالحكم أو استعجالا في سماع الفتوى وهو ليس أهلا للفتوى، فقال لشخص عليك دم فذبح شاة قيمتها 500 أو الآن 450 هذه السنة، فإن المفتي يجب عليه أن يرجع 450 للمستفتي لأنه خالف قاطعا دليلا قاطعا بسبب جهله بالحكم أو بسبب جهله وعدم سماعه الفتوى سماعا دقيقا. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم في الدارين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإقرار. نعم. هذا الكتاب الذي ذكره المصنف هو آخر كتاب في كتب الفقه، وفقهاؤنا يجعلون كتاب الإقرار آخر الكتب تفاؤلا بأن يكون المرء آخر كلامه في الدنيا الإقرار بالشهادتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة. نعم. قول المصنف يصح من مكلف لأنه يحتاج إلى نية، فغير المكلف نيته ناقصة أو معدومة كالمجنون وغير ومن دون سن التمييز، وأما المميز فإن نيته ناقصة فلا يصح لفظه. قوله مختار يخرج المضطر والمكره، بلفظ أو كتابة، فالإقرار لا يلزم فيه اللفظ بل يصح حتى بالكتابة. أو إشارة من أخرس. نعم. الإشارة لا تصح الإقرار به إلا من الأخرس، لأنهم قديما يقولون إن الإشارة غير مفهومة عادة إلا في أشياء معينة مثل الأرقام عند بعض العرب، وبناء على قولهم السابق لا يقبلون الإشارة إلا من الأخرس فقط بشرط أن تكون إشارة مفهومة. لا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث. نعم، الإقرار الأصل فيه أنه حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره إلا في أحوال، وهو من له ولاية وهو الوكيل والولي والوارث، فإنه يصح أن يقر على غيره. فالوكيل والولي واضح أنه يقر على الموكل عليه والولي المولى عليه، بشرط أن يكون الوكيل قد أذن له بالإقرار. وأما الوارث فقد يقر على غيره فيكون شاهدا، قد يقر على نفسه فيكون شاهدا. مثال: لو أن شخصا له ابنان، فادعى شخص ثالث بعد وفاة الأب أنه ابن ثالث لهما، فنقول أقر له أحد الابنين، فالإقرار قاصر عليه في نصيبه دون نصيب صاحبه، إلا إذا جاء شاهد آخر فحينئذ يكون إقرار الابن الأول مع الشاهد الثاني داخلا على باقي الورثة، ولها صور أخرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويصح من مريض مرض الموت. نعم، قوله ويصح أي ويصح الإقرار من مريض، مفهوم ذلك أنه من الصحيح من باب أولى. قوله مرض الموت، المراد ليس مطلق مرض الموت، وإنما مرض الموت المخوف، لأنه سيستثني أمورا، فإن مرض الموت قد يكون مخوفا وقد يكون غير مخوف كما مر في الوصايا. لا لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا. نعم، إذا أقر للمريض في مرض الموت لوارث فإن إقراره المصنف يقول لا يصح، ولو عبرنا بأنه لا ينفذ لكان أدق، لأنه قال يصح بالإجازة فدل على أنه صحيح عند الإجازة، ولو عبر بأنه لا ينفذ لكان أولى. قال لا ينفذ لوارث لأن إقرار المريض كالوصية له، إلا ببينة أي بشاهدين أو إجازة أي من باقي الورثة، ولو صار عند الموت أجنبيا. لأن عندنا قاعدة مهمة جدا، وانتبهوا لهذه القاعدة سنأتي لها بعد قليل، أن العبرة في الإقرار بوقته، أي بوقت الإقرار، العبرة بالإقرار في المرض المخوف بوقته، بينما العبرة في العطية والوصية بحال الوفاة. إذن عندنا ثلاث أشياء، انتبهوا لهذه الثلاث. عندنا الأولى التي ذكرها المصنف هنا وهي الإقرار، والعبرة في الإقرار بوقت الوصية. عندنا ثاني الوصية، وسبق معنا في باب الوصايا أن العبرة في الوصية بحال الوفاة وليس بحال الكتابة الوصية. عندنا ثالثة وهي العطية، وسيشير المصنف للعطية بعد قليل، سأذكرها بعد قليل. إذن اعرفوا عندنا الوصية وعندنا الإقرار، وسيأتي العطية في محلها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. نعم، لأن العبرة بالإقرار بوقت الوصية، بوقت الإقرار. نعم، بوقت الإقرار. فلو أقر لأجنبي وهو أجنبي عنه بشيء وكان كامل الأهلية غير فاقد لعقله، ثم صار عند الموت وارثا صح ذلك لأنه غير متهم. أحسن الله إليكم. قال: وإعطاء كإقرار. نعم، هذه المسألة الثالثة، أعيد المسألة مرة أخرى إن كنت قد يعني لم تفهموها قبل قليل. عندنا ثلاث أشياء كلها تؤخذ من مال الميت: وصية وإقرار وعطية. أما الوصية فقد سبق معنا في باب الوصية أن العبرة فيها بحال الوفاة، وأما الإقرار في المرض المخوف فالعبرة فيها بوقت الإقرار لا بوقت الوفاة، والمراد بالعبرة أي بالعبرة بكونه وارثا أو غير وارث. الثالث العطية، العطية، ومر معنا أن العطية المراد بها هنا أي الهبة التي يهبها المرء في مرضه المخوف، لأن العطية عند العلماء تطلق على معنيين: العطية للأبناء والعطية في مرض المخوف. العطية في المرض المخوف فيها قولان عند المتأخرين، فصاحب الإقناع والمصنف جعلوا حكمها حكم الإقرار، بمعنى أن العبرة فيها بوقت التلفظ بها، والمعتمد عند المتأخرين وهو الصحيح وهو قول صاحب المنتهى أن العطية حكمها كحكم الوصية، فيكون العبرة فيها بوقت الوفاة. أحسن الله إليكم ونفعنا. فقال إنها أربعة فروقات وذكر هناك على خلاف ما ذكر هنا. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى: وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل. قوله وإن أقرت، أي وإن أقرت المرأة أو وليها، لأنه هو الذي يوجب ويكون موجبا في العقد، بنكاح أي بزواج ادعاه رجل، لابد أن يكون بزواج ادعاه شخص لكن لم يدعه اثنان، أما لو ادعاها اثنان فلا بد من بينه. قبل أي قبل قولها أو قول وليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام. نعم، لأن هذا مظنة بلوغه، وهذا الأمر لا يعلمه إلا هو، وهو الاحتلام. وأما غيره فلا بد من أن يأتي بالبينة. ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو اتزنه أو خذه فقد أقر. نعم، لأن عندنا قاعدة أن السؤال معاد في الجواب، فمن ادعى عليه بمال قال لي عليك عشرة قال نعم، فمعنى ذلك أنه قال نعم لك علي عشرة، ومثل لو قال بلى، لأن بلى في معنى نعم في كثير من المواضع. قال ونحوهما من الكلام الذي يدل على ذلك. لا، قال له اتزنه، فإن الضمير عائد لما ادعى به، إذ الضمير يعود لأقرب مذكور، وأول مذكور هو ما ادعى به، أو خذه، فقد أقر بالمدعى به. لا خذ أو اتزن. نعم، لأن هذه محتملة، لأن قوله خذ تحتمل أي خذ بينة أو خذ إنكارا أو اتزن، أي يعني زن قولك، ومثل ذلك من المعاني، فهي محتملة. ونحوه، أو نحوه من الكلام. ولا يضر الإنشاء فيه. قوله ولا يضر الإنشاء فيه أي في الإقرار، وقول المصنف الإنشاء هذه لفظة منحوتة، وقصده بالإنشاء هنا لا ما يقابل الإخبار، وإنما مراده بالإنشاء أن يقول إن شاء الله، وهذا النحت غريب عند الفقهاء لا يستخدمونه. فقوله ولا يضر الإنشاء فيه أي قول إن شاء الله، فلو قال له علي مئة إن شاء الله، أو إن شاء الله له علي مئة، فنقول إن هذا التعليق غير مؤثر، وأنتم تعلمون أن التعليق مؤثر في بعض العقود دون بعضها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وله علي ألف لا يلزمني، أو ثمن خمر ونحوه لا ونحوه لا يلزمه الألف. نعم، وإن قال له علي ألف لا يلزمني بأن أتى بلفظ ثم أتبعه بأمر آخر يرفع جميعه، علي ألف لا يلزمني، أو قال من ثمن خمر، وهذا ثمن الخمر يدل على أن الألف التي أقر بها على نفسه ليست لازمة، لأن ثمن الخمر باطل محرم. قال يلزمه الألف فقط، والإقرار لاغ، وما وصف به وأتبعه لاغ، لأنه يكون له حكم الاستثناء، والاستثناء إذا رفع الكل سقط والتغى. أحسن الله إليكم. قال: وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله. قوله وله أي أن يقول المدعى عليه له علي ألف قضيته، أو أن يقول كان له فأضافها لزمن سابق، والفرق بين الأولى والثانية، الثانية فيها تحقيق الحالية والثانية فيها إضافة للزمن السابق. قال له علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله، أي قول المدعى عليه أنه قد أبرأه، ولا يكون ذلك إقرارا. قالوا لأن قوله قضيته أو برئت منه هذه صلة مقبولة، وهي ليست صفة للمال وإنما صفة لفعله، فيكون كالمنكر. وهذا القول كثير من فقهاء الحنابلة يقول ليس عليه العمل، بل قال ابن هبيرة ويجب على القاضي الحنبلي ألا يقضي بهذه المسألة، لأنها وسيلة لإسقاط الحقوق، بل تكون إقرارا. نعم، فتكون كالسابقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا. قوله وإن ثبت أي وإن ثبت ما أقر به ببينة أو عزاه لسبب فلا، أي فلا يقبل قوله إني قضيته أو برئت منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. أي إذا أقر بالمال لكن أنكر سبب الحق وهو البيع أو القرض، ثم ادعى بعد ذلك الدفع لم يقبل ادعاؤه الدفع، إلا إذا جاء إلا طبعا إذا ادعى الدفع ببينة لم يقبل، لأنه لما ادعى الدفع فهو قد يكون قد دفع له مالا غير الذي ثبت بهذا السبب، لم يقبل. نقف هنا شوي. بالنسبة إن شاء الله بقي لنا صفحة واحدة نكملها بعد الصلاة بإذن الله عز وجل ونختم الكتاب بإذن الله عز وجل. هنا بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس هي الأصل والأهم. هذا أخونا يقول كيف يتصور أن تمر وتمضي 4 سنوات على الحمل ولم تنقضي العدة؟ هذه المسألة فيما إذا كانت المرأة قد ادعت أنها لم تحض ولم تكن المرأة آيسا ولم تبلغ سن الإياس، يعني لم تبلغ خلال 4 سنوات سن 50، ثم بعد 4 سنوات ولدت، فإنهم يقولون إن هذا هو أقصى الحمل حيث أمكن، والإمكان من قيوده ما ذكرت لك قبل قليل. وأما في وقتنا هذا فقد وجدت هذه التحاليل الطبية التي يختلف بها الحال، وقد صدر قرار مجمع الفقه في مكة أنه نحكم قضاء بأن أقصى مدة الحمل هي 9 أشهر وقد يزاد شهر، لقول انتصر إليه ابن عبد الحكم صاحب الإمام مالك، لأجل هذا الشهر لاحتمال الخطأ في الحساب. فإن ادعت امرأة أن حملا لها جاوز 10 أشهر فإنه يعرض على الطبيب، فإن أقر الطبيب فإنه حمل وإلا فلا. ولذلك هذه المسألة قد تبنى على ما وجد من المستجدات، والعلماء قديما عندما ذكروا هذا الاجتهاد ذكرت لكم دليله في الدرس الماضي، وإنما هذا مبناه عدم وجود بعض الكواشف التي تكشف الحمل وتنفيه، مثل الخنثى المشكل الآن لا يصار إليه إلا حيث عدم التحليل، فإن الخنثى المشكل يستطيع المستشفى بتحليل نقطة دم يعرف أهو ذكر أم أنثى، فإن الكروموسومات بين الذكر والأنثى مختلفة. هذا أخونا يقول إن تحديد السن من توطأ 9 سنوات هل هذا بالزمن القديم أم الحديث؟ نقول الحكم فيه واحد، وعندما نقول يوطأ مثلها لا يلزم أنها هي توطأ، فقد لا يجوز وطؤها لكونها ضعيفة البنية أو صغيرة، ولكن النساء يختلفن. أما قبل 9 ولو كان جسدها كبيرا فإنه لا يجوز وطؤها مطلقا، وإنما كلام العلماء والفقهاء في هذه المسألة فيما في السن الأدنى الذي إذا كانت مستوية الخلقة يمكن وطؤها، وليس معنى أن كل امرأة تبلغ 9 يجوز وطؤها، ليس صحيحا ذلك، ولم يقل به أحد. مر معنا بالأمس مثال في قضية الجناية على المرأة في مثل هذه الصور. هذا أخونا يقول إذا أطلق العدل هل يراد به الظاهر أم الظاهر والباطن؟ نقول قاعدة عند أهل العلم إذا أطلقوا العدل فالأصل به العدل ظاهرا وباطنا، لأن الاستثناء فيه إنما هو قليل. هذا أخونا يقول إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة دعاء الغيث ولم أراه قد رفع يديه في الدعاء، هل أرفعهما أم لا؟ عندنا حالتان في دعاء الغيث. الحالة الأولى أو نقول 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون قد رأيته قد رفع يديه، فالسنة أن ترفع يديك، لأن الصحابة منعوا من رفع اليدين في غير الغيث، كما في حديث حذيفة الثمالي، وأيضا ثبت في الصحيح من حديث غيره في مسلم أعني. هذا واحد. الحالة الثانية أن تكون غير راء للإمام قد رفع يديه، فالأصل أنه ترفع اليدين فيه. الحالة الثالثة أن يدعو الإمام مستسقيا أي بالغيث وتنظر إليه غير رافع ليديه. فظاهر كلام العلماء فيما يفهم من كلامهم أنه ترفع فيه اليد كذلك، وأن قولهم ويرفع المأموم يديه مع رفع الإمام ويرفع المأموم أي استحبابا، هذا ظاهر كلامهم، وأن النهي إنما هو متجه للإمام في غير الغيث، فالإمام لا يرفع يديه في ظاهر كلامهم إلا في الاستغاثة، وفي غير الاستغاثة لا يرفع. والمسألة محتملة ولم أجد فيها نصا صريحا، وإنما ما فهمته من كلامهم. طيب أخونا يقول لو نسي الإمام في التراويح فقام إلى 3، العلماء يقولون إن القيام إلى 3 باطلة فيجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع إما عمدا أو نسيانا ظنا أنها 2، فما حكم المأموم؟ نقول فيها قولان. المشهور عند الفقهاء أنه يجب عليه أن يجلس وأن لا يتابعه، لأنه يعلم ويعتقد بطلانها، وقيل يجوز له أن يتابعه فيها، وهو قول ذكره في الإنصاف ورجحه بعض المشايخ وهو الشيخ بن سعدي، لأن ذلك داخل في عموم المتابعة لحديث عائشة وغيرها إنما جعل الإمام ليتم به، وبناء ذلك فلو كان المأموم مسبوقا فإنها تحسب 2 في حقه. وبناء على ذلك إذن الأمر سهل لو تابعته أو لم تتابعه، لكن المأموم لكن الإمام يجب عليه الرجوع. العقد الذي ليس فيه ثمن هل يعتبر صحيحا أم باطلا؟ الأصل أن ما لم يذكر فيه الثمن فهو غير صحيح لفوات شرط من شروط المثمن من شروط الثمن وهو العلم به، لكن العلماء جوزوا في حالات عقد البيع من غير معرفة الثمن، مثل أن يكون مما جرت العادة على ثمن معين، فالشخص يشتري اللبن بريال ويشتري الخبز بنصف ريال ونحو ذلك، فهذا في العادة معروف الثمن، ومثله ما ينقطع به السعر عند من جوز ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين: ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينه وسأل إحلاف خصمه لزمه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: ومن أقر بقبض، أي أقر على نفسه بقبض عين، أو إقباض، أي إذن بالقبض، لأن الهبة من شرطها الإذن بالقبض بأن يقبض غيره، بأن يأذن لغيره بأن يقبض العين الموهوبة. قال: أو هبة، يعني أقر على نفسه بالتلفظ بالهبة. وإذا أردنا أن نضرب مثالا بهذه الثلاث، فلو أن رجلا وهب غيره عينا فنقول إن تلفظه بالهبة هذا هو الهبة، وهذه الهبة تصبح جائزة غير لازمة حتى تقبض العين، ومن شرط صحة قبض العين الإذن بالقبض. وهذه هي الأمور الثلاثة: قبض، أقر على نفسه بأن العين الموهوبة مثلا مقبوضة، وإقباض، أي أذن بإقبضها، أو هبة، بأن تلفظ بها. قال: ونحوها، أي ونحوها من المسائل. ثم أنكر، أي أنكر المقر الذي أقر على نفسه بذلك، ولم يجحد إقراره، أنكر ذلك لكنه لم يجحد إقراره ويقول إنه خطأ أو نحو ذلك، أو أنني لم أقر ذلك، لم أقر بذلك. قال: ولا بينة تثبت الحق سواء كان هبة أو قبضا أو إقباضا. قال: ثم سأل إحلاف خصمه لزمه، أي لزمه اليمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له. قول المصنف: ومن باع أو وهب أو أعتق، هذه عقود مختلفة، فالبيع من عقود المعاوضات، والهبة من عقود التبرعات، والعتق من عقود التي فيها التبرع والأجر والمثوبة عند الله عز وجل. قال: ثم أقر بذلك لغيره، أي أقر بالعين المباعة أو الموهوبة أو القن المعتق، لم يقبل، أي لم يقبل إقراره بغيره، لأن إقراره هنا يكون متعلقا بالغير، وقد تقدم معنا في أول هذا الكتاب أن الإقرار حجة قاصرة. قال: ويغرمه لمقر له، بأن أقر أن هذه العين المباعة لفلان فيغرم قيمته، أو أنها موهوبة لفلان هبة لازمة فيغرم قيمتها، وهكذا. أحسن الله إليكم. قال: وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. يقول: وإن قال الشخص: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، قال قبل ببينة، أي قبل قوله بالبينة، ما لم يكذبها، بأن يأتي بكلام يكذب هذه البينة، نحو قبضت ثمن ملكي، فإن قوله قبضت ثمن ملكي يدل على أنه كان مالكا. نعم. قال: ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله. نعم، لأن حقوق الآدمين يقبل فيها الرجوع، لا يقبل فيها الرجوع لأنها تعلق بها حق الغير، فلا يقبل رجوعه فيها. وأما حد الله عز وجل فيقبل الرجوع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلقوا ماعزا حينما رجع عن إقراره في الزنا. وإن قال: له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه، وأبى تفسيره، حبس حتى يفسره. نعم. هذا إذا أقر بشيء مبهم فقال له علي شيء ولم يبينه، أو كذا، أي أتى بلفظ كذا، أو علي له علي مال عظيم ولم يبين مقدار هذا المال العظيم ونحوه من الألفاظ، وأبى أن يفسره لما أمره القاضي أو غيره، فإنه يحبس حتى يفسره، لا بد أن يفسره، ولا نعطيه ولا نقول إنه يحكم عليه بأقل شيء لإمكان معرفة هذا المقدار المبهم من لفظ المتكلم المقر، بخلاف الوصية له بشيء فإنه يعطى أقل ما يصدق عليه المسمى، لأنه لا يمكن الرجوع في تفسيرها إليه لكونه قد مات. ولذلك قال ويقبل بأقل مال، يقبل تفسيره بأقل مال لكن لا بد أن يفسرها. كذلك يقبل بكلب مباح، لأن الكلب المباح يسمى شيئا، لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه، لأنه قد ألغيت ماليته شرعا، إما لنجاسته أو لعدم احترامه للمسلم كالخمر، أو لكونه ليس مالا لكونه قشر جوزة. وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول. يقول لو أن رجلا أقر لآخر بتمر في جراب، قال أقر له بتمر في جراب أو أقر له بسكين في قراب، القراب هو الشيء الذي يوضع فيه السكين، قال أو أقر له في فص في خاتم، فأتى بحرف الفي في الثلاث، فإنه يلزمه الأول فقط، لأن الإقرار كان على الأول، والثاني الذي هو الجراب والقراب والخاتم أتى به بلفظ الظرفية في، وهذا يدل على أنه ليس هو المقر فيه وإنما هو إخبار عنه. وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه، وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل أشجاره. يقول المصنف إن الشخص إذا أقر بشجر فإن هذا ليس لازما منه أن يكون قد أقر بأن الأرض ملكا لمن أقر له بالشجر، والسبب أنه قد جرت العادة قديما وحديثا ما زالت باقية أن تكون الأشجار والنخل ملكا لشخص، والقرار وهي الأرض ملكا لآخر، فليس من لازم ملك الشجر ملك الأصل، إذ الأصل يتبعه الفرع للعكس. قال وبأمة، أي إذا أقر بأمة فإنه ليس إقرارا بحملها، الاحتمال أن يكون الحمل منه فيكون حرا، أو أن يكون من شخص تزوجته إما قنا أو حرا، فيكون حينئذ مختلف الحال. قال وببستان يشمل أشجاره، لو أقر بالبستان يشمل الأرض القرار، ويشمل كذلك الشجر النابت عليه. وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. نعم. يقول الشيخ إذا ادعى أحد المتداعيين صحة العقد وأما الثاني فقد ادعى فساده ولم تكن هناك بينة، فإن القول قول مدعي الصحة لسببين. السبب الأول أن الأصل في عقود العقود الصحة، وهذه قاعدة كلية أصحابية. والأمر الثاني أن الأصل أن المسلم ينشئ عقده على طريقة صحيحة وسليمة. ثم قال الشيخ والله أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا قراءة هذا الكتاب أقصى المختصرات مع التعليق عليه بما تيسر في نحو من 15 يوما مفرقة، أو تزيد ربما يوم أو نحو ذلك، مفرقة على أشهر متعددة، ولكن يعني انتهت في 15 درسا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. وأسأله جل وعلا أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يغفر لوالدينا وأن يسكننا جنات النعيم ويجمعنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كلمني اليوم ثلاثة من الإخوة يقولون يريد إجازة، وإني لست من أهل ذلك الباب ولا أحسنه، لكن أجزت جميع الحاضرين بذلك بهذا الكتاب بكل إسناد وصلني. وأما الكتاب فلا أكتب إلا لشخص معه الكتاب فيكتب لي كالعادة، أننا حضرت قراءة وشرح الأبواب، يسمي الأبواب التي حضرها أو الكتب التي حضرها في النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب تاريخ اليوم وأوقع له عليها بعد قليل إذا جلسنا على الأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.